الله وما أنا من المسلمين. أي لا يهدى آخر الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لكن لو هجر ريبة أو كذا رئاسة أو كذا إخلاص الدعوة إلى الله. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة واجبة بل من الفرائض على الداعي. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة أنا مرتدى. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المخبث. دلائل على حسن التوحيد أنه إخلاص العبادة لله، أنه أنا عن فالذي يشرك مثلا فضل الله. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. المشركين لأنهم سبوا الله، لأنهم تنقصوا. يقول عز وجل في شأنه الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله خاص الله على حسب إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب وأخبر أنهم كذبوا أنهم. السادسة وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة من المسائل إبعاد المسلم عن المشركين، لا يجوز له أن يخالف المشركين ولا يجوز له أن يصحب أناس ما يصلون. السابعة كون التوحيد أول واجب. السابعة أن التوحيد أول واجب بقوله صلى الله عليه وسلم هدف أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء. أنه يبدأ به قبل الفرائض، قبل كل شيء حتى الصلاة. حتى الفرائض حتى الصلوات. لأن الرسول لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ، فسبق لنا أن معاذ أثنى عليه صلى الله عليه وسلم فقال أعلم أمتي بالحلال والحرام على المجرم، لكنه أخبره يتأخذ لأنه لا بد أن يكون عندهم حجج مجادلات. والله عز وجل يقول في الصحراء فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إلا الذين ظلموا منهم أن علموا بساعة بالضبط السحر إلا الذين ظلموا منهم. قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود يهود اليمن هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى واحد الله يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الفرائض حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث الثاني في أي لا يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفها لكن لا يعمل بها. الحادية عشر عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. هذه عشرة على التنبيه صلى الله عليه وسلم على التعليم والتدريب فلكن أول ما تعلم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أي واحد الله فإنهم أطاوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة. الثانية عشرة البداءة بالأهم الفداء الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن الله سلب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا يجوز نقض الزكاة من البلاد الذي فيه الناس إلا إذا لم يوجد فقراء أو يوجد فقراء غير مسلمين فإنه يجوز نقضه. أما إذا كان فيها فقراء مسلمين فلا يجوز نقضه. رابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. رابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أخبره صلى الله عليه وسلم لأجل يستعد لهم ويرد على شبهه. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. الخامسة عشرة من المسائل لما أمره أن يأخذ الزكاة والصدقة سماها الله صدقة في سورة التوبة وقسمها سبحانه وتعالى بنفسه. ما وكل تقسيمها لا بمآلة مغرفة لا بمآلة. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل المسلمين. فلا يجوز أن نأخذ الزكاة ونرمي بها إلى المساجد. لا يجوز أن نأخذ الزكاة ونخرجها فرش كما صاحب المسجد. لا. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. أجره صلى الله عليه وسلم قال: وإن فيك رسول الله لا تظلمه داخل خلق دعوة المظلوم. من الكرائم إذا ما أتمينه فقيل إنها باشرة لك. السابعة عشرة أخباره أنها لا تحتاج. السابعة عشر أخباره صلى الله عليه وسلم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجة. حتى قال بعض العلماء: ولو كانت مخيفة. إذا ظلمه المسلم ودعا وهو كافر سيب الله تعالى. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما شرع على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع من الله. سبعة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سادات الأولياء وهم صحابة رسول الله وكذلك ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم. من الجوع ناظر والمشقة والوضع. من الجوع والمشقة والوضع. يقول رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت سابع سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فنفد ما عندنا من الزاد فلم نجد إلا أوراق الشجر فكنا نأكل أوراق الشجر كما تأكل الغنم ونروث كما تروث الغنم. سادة الأولياء صحابة الرسول ما هو بضيف في الخبر تقول هذا بضيف أو تقول حجر تقول هذا ينحي. يقول رضي الله عنه: وما من هؤلاء السبعة إلا وهو عليم على قدر الإيمان. فيرى هذا التحول. نعوذ بالله أن نكون حجر سبعة الذين أكل ورق الشجر صاروا هذا العالم. ما جرى على سادة الأولياء من الجوع والمشقة والولاء. معنا راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لا يحرمون الناس كرسي وكذا يهجر كرسول على بن حجرين. حنا أجعل على الله منه لا يالله. فلما رفع لعمر كأس فيه عسل أو منجود ماء بعسل لك ورده فقال: أعوذ بالله أن تكون طيبات أنا أجل من نار حياتي فلم يحرق رجل ويشرب في منه. ورسوله ذات ليلة أهرب خرج في مصر اجتمع بعض الصحابة في مصر يمكن أن يجمع هذا طريق اليسير قال صلى الله عليه وسلم قلنا من الذي أخرجك في هذا عشرة قوله صلى الله عليه وسلم في خيبر قاله مثل بالليل وعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه مع أن الرسول بشرهم بالفتح أن الله يفتح عليه خيبر فشغلوا عن نكارة الفتح من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله والله ورسوله حبه كان عمر رضي الله عنه من المسلمين خلفه صلى الله عليه وسلم في حيث يقول رضي الله عنه جعفر تطاول أو وقف على ركبتي يراه الرسول فيدعو ليس طمعا بالإمارة بل بهذه المنقبة أنه يحب الله ورسوله والله ورسوله حبه حدث يمين مالا فقال صلى الله عليه وسلم وفي مجلس وتجبر أشهد له أين عمل الله وقيل ويشتكي عيني عيناه أوجعتا نيشه فأرسلوا إليه أو فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فوجه به يقع وجه به من الخيمة يقع فجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك قال اتجه عينيك فبصق به ما قد لي أجلك ثم أعطاه الرائع فقال له انظر على رسل انظر على رسل على هنا أدل من غير عجلة ولا تيسر وفي رواية انظر على رسلك ولا تيسر كما قال رضي الله عنه ولما أخذ خطواته إلى آخر المسجد وصل المسجد فقال يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثل ما قالوا كتبت رضي الله عنه أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبان يقول الشيخ الإسلام تيمية وليس به تعلق بالظاهر والشيء تعلقوا بهذا مثل سبع عشر من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع خير سبيل المؤمنين والمؤمنين الله روحه الذي ولد في حران ومات من دمشق ولي سنة 666 ومات رضي الله عنه في دمشق سنة 728 فعمره 77 سنة إمام أهل السنة اليوم رضي الله عنه يقول ليس بي هذا تعلق إلا القرابطة، تعلقوا بهذا شغلوا فيه، فبعضهم عبدهم من دونها. ثم قال رضي الله عن شيخ الإسلام: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المقصدين ويحب الذين يقاتلون في سبيله خطا. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوك تلك الليلة، وشكرهم عن بشارة الفتح. شغلهم من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ جوئنوا عن بشارة الفتح يبحثون عن هذا الرجل، حتى عمر خطابة رضي الله عنه يريد أن يدعو الرسول حتى يكون من يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها، لمن لم يسع لها، لمن لم يسع لها ومنعها عن من سعى. الإيمان بالقدر، الصحابة الذين سمعوا وجعلوا يبحثون يا ترى من هلا أبو بكر، من هلا فلان، من هلا فلان، يبنوا عن مشارة القدر ولم ينعوا. علي رضي الله عنه رؤيته في عينيه وبقيه الخيمة ولم يشهد، لا أبدا يجتمعوا ولا أصل من الرسول لأنه موضوع العين. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسله. القدر قسم من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر قسم من أصول الإيمان. ولذلك حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ساق هذا قوله تعالى في آخر سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء الحديث صحيح أن الله عز وجل أول ما خلق خلق الذي يكتب الله قال لما خلق الله القلم قال نطق القلم وقال قال يا رب وما لك؟ قال اكتب مقادير كل شيء بقيامك. وجرى القلم بما هو كائن بكائنك. هذا هو الله. وهذا الذي يأمر الله الملك والمرسل بالأرحام حينما يأخذ المضغة الذي انتقلت من نطفة إلى علقة إلى مضغة، إذا تم 14 لا يزيد ساعة ولا ساعة، لا يزيد 5 دقائق ولا ينقص، أرسل الله إلينا ويأخذها هذه المضغة قطعة سحر صور فيها الرأس واليدين والرجلين، ثم يقول يا ربي أذاك من أمه، يأخذ أنقاع الرحم يده كآخذه ويناجي ربه وهو في بطن أمه: يا ربي أذكر المؤمن، يا ربي أشقي أو سعيد، يا ربي من أجل وما العمل وما الرزق لأي أبنه؟ فيقول الله لا أرجع إلى أمر الكتاب، أرجع إلى الذي كتب القلم. يقول عز وجل من سورة الأنعام: وعنده ملاجئ الغيب لا يعلمها إلا فيعلم ما تسري وجهه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رجل ولا يأس إلا بكتابه. فيرجع الملك الموكل بالأرحام فيجد هذه الأربع مكتوبة: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اكتب هذا عند سفيان ولا يحب حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث خلق من عليه يقول صلى الله عليه وسلم يحلف عبدا هو الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني ذرة من الزمان فيسلك عليه الكفاية إنه شقي يعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكفاية فيعمل بعمل أهل الجنة ولذلك صلى الله عليه وسلم في عالم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة تبين أنه مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار قال بعض الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم يعملوا قالوا يا رسول الله نحن نعمل في عمر مستعنف أو نعمل في عمر قد فرغ قال صلى الله عليه وسلم تعملون في عمل قد فرغ منه يعني أنت مفروغ منه كل واحد مني يصنع مفروغ منه هذا الشيء غير صحيح كتب رزقه واجله وعمله عند لك الروحي قالوا يا رسول الله ففيما إذا كان نعمل في شيء قد فرغ من قبل قال صلى الله عليه وسلم يعملون وكل ميسر لما خلق له فأما للسعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة وأما للشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره العسر ثم قال وما يغني عنه ماله إذا تركه درجة الراوية وما يغني عنه ماله إذا تركه إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ثم قل لهم يا محمد وأنذرتكم نارا ترى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ثم سبحانه جعل يثني على أبا بكر الصديق فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرى هذه ثلاث رأيك مدحن يا أبا بكر رضي الله عنه كما صلى الله عليه وسلم ذات يوم في هذا الأرض تراب ولا عمد من يمالي ألا والسوق من جريد المسجد إذا جاء المطر صدع الله صدع المسجد لكن القلوب مليئة القلوب مليئة بالمسجد أما الآن المساجد عامرة والقلوب خراب من الأرض تعود عليه الشيطان تعود عليها البدع الناس يتألمون العظمون أعوذ بالله من البدع والفتنة كل بدعة من دين ضلالة وكل ضلالة مضى القرن الأول 100 سنة والثانية والثالثة الذي قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد دعا صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار مضى 300 سنة و60 سنة والله ما يعرفون الوقت والله ما يعرفون الوقت والناس أنا أتعب الأنصار 360 سنة والله ما يعرفون الوقت كل بدعة من دينك ما يعرفون الوقت وكل هؤلاء الذين جاءوا يجي المولد الله لا يقبل منه ولا يجازيه بالحسنى وإن صر على هذا يعذبهم صاحب البدعة كل صاحب كبير إذا لم يتب لا بد من دخول كل بدعة يا رسول الله عليه وسلم يحدث الصحابة الذي أثنى الله عليه من الحكمة. قال محمد رسول الله الذين معه أفضل من نشاء العرس أصحاب رسول الله جدا على الكفار رحمه الله. راهم ركعا سجدا ركعا سجدا رهبانا بالليل وسجودا على أعداء الله بالنهار وكون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من الأفرس. ذلك مثل التوراة التي أنزلت على موسى ومثل في الإنجيل الذي أنزل على عيسى فجعل أن أخرج شبهه فآزر غير الله على يعجب الزراع على غيرهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعذابا. كان رسول الهدى يحدث في هذا المسجد الصحابة حافون به. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه ما منكم من أحد لا منكم من أحد إلا له خلق ما منكم من أحد إلا له شيطان خلق. حتى قال بعض الصحابة وأنت يا رسول الله قال وأنت قل يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قال بعض الصحابة وأنت يا رسول الله قال وأنا أنا لي قريب أنا لي شيطان لكن الله أعانني عظيفا ولا يأمرني فأنت يا مستمع يمتحنك الله في اليوم والليلة خمس من عباد الله الصالحين أو من عباد الشيطان إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول ربنا عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يا بني آدم لا يسيرنكم الشيطان كما أخرج أبويكما من الجنة هذا محاور ينزل عنهما لباسهما أما كان من الشجرة يريهما سواقهما يعني عوراتهما إنه يراكم الشيطان هو قبيله من الجن من حيث لا تراه إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين يعملون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها. قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلاك الله بأربعة أشياء انظر هل أنت بحب الله أم حب الشيطان؟ ألا إن حب الله موالي ألا إن حب الشيطان هو خالق. يقول عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق لا بد من الموت ولا بد من البعث بعد الموت ولا بد من الحساب ولا بد من الجزاء ولا بد من فريق في الجنة وفريق في الشر فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم جزاك الله بهذا الحساب. انظر بسواد خلق الحمد لله واحد واحد صلى معنا المغرب وضرب الصلاة في وجهه المهم تبكر ضرب الصلاة في وجهه مر عدد لأنه تبكر دحينك الله في 24 ساعة 5 مرات الفجر والظهر والعصر والمغرب سلطنا عليك الأربعة عدد الله إن واحد ناخذ نفسه وما يزن عند الله جناح دعوه أعجبني كبر بالفلك والله. إن الرجل إذا صلى فأحسن الصلاة جاهد فالدعانة والدعانة بالله عليه إياك الحضر هو لو حققت معاك فإن جملتين ورأيتم النور الجنة إياك نعبد الذي قيل إن هاتين الآيتين هي رب الفلك إياك نعبد الله لو استعنتم لله حق الإسلام وعبدتموه حق العبادة أزاح عنكم هذه الأعداء بسهولة يعني حاول القلب معه يساعده وعناية الله فوق ذلك صلى فأحسن الصلاة لا يقدر الشيطان لا يقدر الشيطان الرفي ذلك ولا نحن نسمى مرة ولا هوى ولا الدنيا صعدت إلى السماء ولها ثم تفتح لها باب السماء هذا قول الرسول رب العالمين ثم تفعل من السماء إلى السماء حتى تقف بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله تقف بين يدي الله عليه السلام وتشفع لصاحبها تدعو له وتقول أيضا حفظك الله كما حفظتني فإن الرجل إذا صلى فأتى الصلاة يقضي لعبة الشيطان والرجل من هذا المسجد هواه من جهة مساعدة وسؤال يقول ضيعك الله قالوا لا تدعو له وعزيزه لانها مرضعه يا ناصر من حج الشيطان فكروا يا مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر ان الرجل ليصلي الصلاه وما ينسب له الا نصفها الا ربعها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمل يسره فإن صلحت فقد أبلح وأنجح وإن ردت فقد حاضرته جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل إذا نظر في صلاة عبده وجد فيها خللا وجد فيها نقصا وجد فيها عيوبا يسر سببه وعلم هل لعبده من نوافله فإذا كان له نوافل كمل سبحانه وتعالى بها الفرائض أول ما يتحاسب عنه يا مستمع فلا شيء تحاول أن تكون طيبا إلا عليك لو تذبح واحد السمع حزينة ما تنبي وتأكلها حتى دمها سور فخير الذي تقدم قربانا سميما طيبا انت سوى نصيبه تقدم لله اما صلاه طيبه او صلاه مخدوشه حدث على الشيطان والهوى او صلاه تامه القران هذا خلق من حين خلق فعلم القران جهل جميل لكن هل هو امشي قراءه مثل العلماء انا في جبال الله جبال الله وتاره هذا القرين يكذب الى المسارح الى دعارات إلى تضيع الصلاة إلى أو تهينه فيكون هو رائع ضعيفا ضعيلا يجتهد الغرفة ثانية الصلاة جواهدها فلا يقدر أن يواجهها ولا يقدر يكون قدامها فلينشر عليها. إن بعضكم يربي الشيطان وهواه كما يربي أحدهم في ربه ثم تربي نفسك على طاعة الله فيكون وراءك ضعيفا ضعيفا وإلا تربيه مع فيك الله فيكون هو قتلك فأرجعهم من النار فتصرفون الله. يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجوع عند ذكر هذا الحديث ما أصاب سادات الأولياء وهم صحابة رسول الله ما هو بالبدوي تروح تزور حيدة تقول هذا ولي ولا عيدة روسه كذا وكذا إنهم دخلوا في أبي الأولياء يقولون الله ورد رضي الله عنه أنا قلت يا أبي هريرة أصح ما قيل في 40 قولا في اسمه أصحها قولا الرحمن بن سهر توسيق أو عبد الله بن سهر أبو هريرة أحفظ لما على الرسول أسلم سنة 7 في هذا الحديث حديث خيبر وسنة في ذلك سنة 7 من الرسول والذي قال رسول الهدى يعطي النظاية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله في خيبر سنة 7 من الرسول أبو هريرة أحفظ أمتي يصل سنة مع نقرة حفظ عن ظهر قلب 5000 حديث و 400 حديث لا قليل. يقول رضي الله عنه كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبعة ظهر لأنه من المهاجرين وليس عنده أحد وليس عنده من فيجمع صلى الله عليه وسلم في صفة في ناحية المسجد إذا فيها 70 ويزيدون على 70. يقول ذات مرة أو ذات يوم كنت أن أسقط من الجبل كنت أن أسقط كادت على الله ولا تحمل. يقول فوقفت فمر بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سألته عن آية أنا أعلم بها منه أقول أبو هريرة أنا أعلم في هذه الآية من أبي هريرة لكن أريد أن يدعوني إلى بيته أريد أن يدعوني أن يطعمني فوقف معه وهلا به لأنه صاحب رسول الله وأحفظ أمته فأجابه الجواب الصحيح من عمر. يقول ثم أقبل عمر فوقفته وسألته عن الآية وأنا أعلم بها منهم بس أريد أن يدعوني إلى بيته فأجابني يوم مضى وهو يتفاجأ سبع الله رضي الله عنه من المؤمن ثم أقبل على واقف ثم أقبل عرفنا بوجه النبي قال أبا هر يا رسول الله قال اسمعني الحقني وقلنا دخل على أجابه الوجه بيوت الزوجات أبوابها الخارج وليس له إلا أبواب صغيرة إذا جاء يدخل تضمدس والمواجهة خارج ما هي بالمسجد 70 سنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم أو 80 سنة عمر آدم بعد الزورة لما يعرفون جاهل نفسه إذا قيل لو حكى شيطانية قال هذا خليه أن يسألك عن عمر وغيرت رسول الله إلى رسول لا بيتحايك ولا غيره. يقول هذا قال على أسلام من الزوجات فقال هل عندكم شيء؟ قالت رضي الله عنها عندنا لبن في يدي ولعل هذا عائشة ولعل بيت العائشة قال ما هم تمسك يا رسول الله؟ قال ادعوا لي اصحاب الجنه. عمر رضي الله عنه يكاد يسمع الله ما في قوه ما ليومين ثلاثين بما دخلوا إما أنهم دخلوا على عشرة كذا كذا كانوا بيت الصلاة. يقول بعض السلف ليس مطقوا حجرات الرسول كما هي لم يدخل كم عودوا بالله بسبب الترك بنيت القبور الجباب على القبور وعبدوا من دون الله. الواجب على الدعاة إلى الله على بصيرة أنهم يدعون الذين يريدون أن يقاتلونهم يدعون أعداءهم إلى الإسلام قبل القتال. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك يعني دعوا قبل ذلك ثم أراد الإمام أن يقاتلهم. ما هو المقصود أن نقتلهم وأن نأخذ أموالهم؟ لا، يدعوهم مرة ثانية. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقول مين أخبرهم بما يجب. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أخبرهم بما يجب عليهم في الإسلام من حق الله تعالى. لأن الرسول قال لما بعث علي قال له وكل على رسل امشي على هنا من غير عجل ولا تأخر ثم ادعوهم إلى الإسلام. ادعو عداء الله اليهود الى الله ثم حلف لهم صلى الله عليه وسلم والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم من اليهود خير لك من خيرهم من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لا إلى جام صدر ولا غير إلا عبد الله بعلمهم أن الرسول كره ذلك لا تتخذوا قبله. صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث ما أنتم ولا من الأندلس إلا صلاة. إياكم الغلو في الدين ومن الغلو فرجوك مع القبر. لا نهي بالتحريم لا تتحدوا قبلين أتدونه. كان الصحابة لا يفهمون هذا وهم أحق منا إلى رسول الله فرباهم صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم منه. بكراهية صلى الله عليه وسلم بذلك ما يودون أن يقعوا في منها عنه صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر جاهد كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا يأتي إليه وليس الناس وقفوا أو فعلوا كفعل الصحابي من الصحابة عبد الله الذي قيل إنه يلي أبي هريرة حفظ 4000 حديث عن رحمه عبد الله بن عمر وكان له حلقة هنا يعلم الصحابة فعل الصحابة وأبناء الصحابة من أبناء الصحابة. ومات رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة يعني عاش بعد مقتل أبي حمد بن وما يقول من شيخ الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أثار الصحابة وغدتنا عليه صلى الله عليه وسلم. وأخت حفصة زوجته صلى الله عليه وسلم يسال الإنسان يجمع دما إذا رأى كالغنم المنطورة كالغنم التي أصابها ضربية تأتي ما تدري. يقول مالك أي صحة آخر هذه الأمة أيضا وما هو أنزل فيه حج حجة الوداع التي في كل موقف يودع الناس ويقول أيها الناس علكم أن لا تقوني بعد عامها وما لقوا ما عاش بعد حجة الوداع إلا أقل من 3 أشهر أقل من 90 يوم من رمين 84 81 82 الناس يتألموا بعيد المولد ولا ما نقول أن الرسول مات 12 حتى يحجمون. من دعاة الشيطان أن كان الشيطان كان ضعيف لكن القلوب مشربة تبع البدع والهوى والضلالة. جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر صفر ويأكل وشيقا لحما يابسا من الإبل المئة التي نحرها في يوم السبت حتى دخل في اللحم على قيود زوجاته والصحابة كذلك ملأوا حقائبهم ملأوا أزوادهم من سنة كبيرة. فلذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي قال أنا رجل ولدتني امرأة من قريش تأكل القبيدة تأكل اللحم اليابس الله تقيا دار الله المحرم وجار الله صفر فلما كان في آخره فدابه مرض الموت الذي أراد أن ينتقم فمات من 12 من هذا الشهر فهؤلاء عيد الموت طلوا عيد الموت حتى تنقضوا أنفسكم بأنفسكم. فجاء به مرض صلوات الله وسلامه عليه فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة مروا أبا بكر لم يصلي الله ثم استأذن زوجات عليه الصلاة والسلام أن ينقل إلى بيت عائشة ونقل إلى بيت عائشة بين رجلين وخرجنا وتخطانا بالأرض ماذا حملها الذي 80 سنة وخرج النبي أعوذ بالله أعوذ بالله رفعك يديك قدام القبر بدعة بدعة فيه ولا يقبل الله تعالى وكل بدعة في آخر كان صبر جعل المرضى حمارا ويشد به يوما بعد يوم وما تعالى الصحيح اينها عيد المرضى نعمك الله يا رب نعمك الله يا رب نعمك الله يا رب. اليوم الثاني عشر من هذا ما درسوا لما يجعجون إذا ما رضي الله عليه كل بدعة من الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوله رسول الله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا سيام الصلاة والسلام قال الصحابة يجنوني بصمرة حتى باردة سبعة أيام لعلي أخرج إلى الناس وأودعهم فأتوا بصمرة حتى باردة فلما اغتسل ببعضها غشي عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اغتسل بباقيها ثم خرج او خرج بين رجلين حاسد الراس كان راسه ورس كان ورسه طلقه مصحف اسود وجلس عليه جلس دروس وربما عنده واحد احد يسقط عاصم راسه ومن عشر من هذا الشيء بين المآتم يرى من الرسومات او لا يكون عند الموت اعوذ بالله من الضلال كل بدعه من الدين ضلاله وكل ضلاله جالها مصيبه اللي مع الاسف الذي يدعونها من الانسان يعملون الانسان أفمن بين الله وسوء عملي فلا حق عندنا يقول الله الذي فلا تذهب فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الحسرات إن الله عليم يقول جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم استغفر لفادى وحب السبعين الذين قتلوا معه استغفر لهم أفضل الشهادة عند الله سبحانه أنزل الله في القرآن ولا تحسبن يا محمد الذي نقصد من سبيل الله يا موتى بل أحياء عند ربهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب وعلقوا تحت الأرض سافر صلى الله عليه وسلم آخر ما رأى الناس ورأوه على المنبر سافر بفادة ثم أوصل أنصار المهاجرين لقوة وهو جالس ثم قال رضي الله عليه الصلاة والسلام إن عبدا خير بين الإقامة في الدنيا وبين لقاء ربه اختار لقاء ربه أبو بكر تحته أفضل الأمة بعد نبيها والذي قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي أفضل لما بعد نبيه ودفن بالجوار رفيقه حيا ورفيقه ميتا ورفيقه هذا فقط ورفق عبد الخبر النهر الرسول الواسع رحمة الله وما أتاكم الرسول بخلوه وما نهاكم عنه وانتهوا فاتقوا الله لا تخالفوه ان الله جميل. فقال رضي الله عنه عرف ان الرسول هو المخير وانه سيفارقه جعل يبكي تحته قال نفديك بانفسنا نفديك بابنائنا نفديك باموالنا احد مع المسنة ثم بني ثم نحن. قال صلى الله عليه وسلم على رسلك ثم جعل يثني صلى الله عليه وسلم على بابك لعنك الله على الرافضين ومن تبعهم تتبعهم ما بعد عن الإسلام الرسول ورسوله ده في آخر لحظة يقول إن أمن الناس علي بسببها ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لتحبابا وكل خلقة من المسجد ستوها إلا خلقة الله نزل صلى الله عليه وسلم ولم يعد لنا مات يوم الاثنين في هذا القوم